تفسير الآية 75 من سورة النمل، يقول تعالى: وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. أي هذا بيان لكمال علمه تعالى لتأكيد ما سبق ذكره من أنه سبحانه أعلم بما يعملون ويقولون جميعاً، وأنه يحكم بينهم فيما فيه يختلفون بتمام العلم، إذ لا يخفى عليه شيء في كونه وخلقه. أي وما من غائبة، أي وليس أي خافية عن الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، أي واضح عند ربك، وهو اللوح المحفوظ، أي أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر من كل شيء عن أي شيء من خلقه في السماء والأرض والكون كله، ولا يخفى عليه أي خافية مما يقولون أو يفعلون من خير أو شر، سواء أكان علنيا أم سريا، وهو مكتوب مثبت محفوظ في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ، أي الكتاب المسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما، فهو مشتمل على كل ما يحدث في العالم من الكبير والصغير من الأحداث، ولم يهمل فيه أمر إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا غيره ظاهرا وباطنا، بل قد سجل وأثبت فيه حتى قيام الساعة. وبالتالي إذن فكيف يجهل أو ينسى سبحانه شيئا، وكل شيء مسجل محفوظ بتمامه بلا أي زيادة أو نقصان أو تغيير. وكيف يمكن لأي أحد إنكار أي شيء مما سيواجه به يوم القيامة مما قاله وفعله، وكله مسجل عليه لحظة بلحظة، بل كل أحد سينال ما يستحقه بتمام العلم والعدل. إنه لما كان الإنسان ينسى ولا يحفظ الأمور إلا بكتابتها في كتاب حتى لا ينساها، خاطبه سبحانه على قدر عقله بما يعرف ويفهم ليقرب الأمر لذهنه، فبين له أن كل الأمور مسجلة محفوظة في كتاب عنده هو اللوح المحفوظ. إن من كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل، فهو سبحانه المستحق وحده للعبادة، أي للطاعة وللشكر وللتوكل عليه. إن ذلك كله، أي الخلق وإحاطة علمه بكل ما في السماء والأرض وبكل خلقه وأقوالهم وأفعالهم وأرزاقهم وأحوالهم، وبكتابة هذا العلم وإثباته وحفظه في كتاب، والحكم بينهم وكتابة التقديرات وأنظمة الحياة ونحوها، يسير على الله كل اليسر، أي سهل ميسور تماما عليه تعالى لتمام علمه وقدرته، فهو القادر على كل شيء الذي يقول له كن فيكون كما يريد. وفي هذا تمام الطمأنة للمسلمين المتمسكين العاملين بإسلامهم، حيث سيعطيهم سبحانه كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم في مقابل ذلك، وتمام القلق والتوتر والاضطراب والرعب للمكذبين العاصين، وللعاصين، حيث لهم كل شر وتعاسة فيهما بما يناسب سوءهم. لعل ذلك يوقظهم فيعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما على قدر بعدهم عن الله والإسلام.